تفسير الآية 13 من سورة الواقعة، يقول تعالى: ثلة من الأولين، أي هؤلاء السابقون المقربون هم ثلة، أي مجموعة من الناس سواء كثرت أم قلت، من الأولين أي المتقدمين منذ آدم عليه السلام حتى زمن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أو ممن كانوا في بداية عهده صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام والتابعين لهم القريبين لزمنهم.